بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم يزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله. قال رجل فيها برأيه ما شاء، أي إن اجتهاد عمر واجتهاد عثمان كان عن اجتهاد. وقوله فاكتم عني، فأراد به الإخبار بالسلام عليه، لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت. ونحن الآن صرنا نبتلى، قد يأتي إنسان يمدحنا أو يثني علينا ونأتي نعيد هذا، فينبغي على الإنسان أن يقتدي بعمران بن حصين حينما أراد أن يكتب عنه هذا الأمر الذي فيه تزكيته، حتى لا يعجب بنفسه وحتى لا يفتن. وأما قوله لعل الله أن ينفعك بها، فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك. وهكذا الإنسان يتعلم المرء العلم ليعمل به ولأجل أن يعلم غيره. وأما قوله أحاديث، فظاهر أنها ثلاثة فصاعدا، ولم يذكر هنا منها إلا حديثا واحدا، وهو الجمع بين الحج والعمرة. وأما إخباره بالسلام فليس حديثا، فيكون باقي الأحاديث محذوفا إما من الرواية وإما من الراوي عن عمران ابن حصين. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون له خبأ من عمل صالح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين عن عمران بن الحصين قال: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم يزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجمع والتمتع. قال: فيها رجل برأيه ما شاء، أي أن هذا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، يعني لم ينزل القرآن بنسخه. قال رجل برأيه ما شاء، أي إن هذا كان اجتهاد، واجتهاد المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين بهذا الحديث قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله كلما أنه نعم يقول أن عبد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. ومعلوم أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أخذ الجيوش من العراق إلى مكة بيت الله العتيق لقتال عبد الله ابن الزبير، وكان ابن عمر أراد أن يذهب إلى الحج فكلمه قال لا يضرك أن لا تحج العام، يعني كان عبد الله بن عمر يكثر من الحج ويكثر من العمرة لله تعالى، وكان إذا طاف بالبيت يتراءى الله بين عينيه خشوعا ومراقبة لله تعالى وإحسانا في عبادته لربه، فقال له لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال ويحال بينك وبين البيت. قال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، يعني حينها أنا كنت معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى للحليفة فلبى بالعمرة، وكانت يعني بالحليفة لحد هذا اليوم هو ميقات أهل المدينة، ومن مر حاجا أو معتمرا عن طريق المدينة. ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، يعني إن تيسر الأمر اعتمرت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك فإن الإنسان يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسير على هديه الشريف، لأن النجاة في هذه الدنيا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البؤس والفشل والنكد في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ربنا جل جلاله قد أرسل نبيه رحمة للعالمين، فمن أراد الرحمة فعليه بالتمسك بسنة هذا النبي المختار. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هدية أي اشترى، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النهر، أي أنه كان قارنا حين ذاك. وقوله وما أمرهما إلا واحدة يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار، وهذا فيه صحة القياس وفيه صحة العمل بالقياس، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون القياس، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وهذا الحديث فيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقوله صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة، فالطواف معناها أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن نمير وحدثنا محمد بن بشار قرأ من حديث محمد بن مثنى قوله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني حتى نعم

ابن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.